أنا منك وأنت حبيبي مني، لو يحصل إيه أحكيلي وقولي حبيبي مالك زعلان كده ليه؟ أنا منك وأنت حبيبي مني، لو يحصل إيه أحكيلي وقولي حبيبي مالك زعلان كده ليه؟ اشتركوا